إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا من الرياء والسمعة. اللهم بلغ مريدي الحج حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. اللهم رد حجاج بيتك العتيق إلى أهليهم وذويهم وإلى بلدانهم وأوطانهم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير. ذكرت في المجلس السابق فضائل التمسك بالإسلام، فضائل التمسك بالإسلام. الإسلام ليس صلاة فحسب، وإنما الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق. لا بد أن يستحضر حجاج بيت الله العتيق هذا المعنى لهذا الدين العظيم الذي أكمله لنا ربنا، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينا، فلن يكون في أي عصر أو في أي مصر دينا، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن تمسكت بهذا الإسلام بكماله وشموله وعظمته وروعته، فإن لك أجر 50 من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه والحديث صحيح: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل 50 منكم له أجر 50 من الصحابة. إن تمسكت بكتاب ربك وسنة نبيك وعملت بهما فإنك لن تضل، ولن تشقى إن شاء الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الإسلام ليس فقط هو كتب، وليس فقط بطاقة، ولكن الإسلام إيمان وعمل. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك والحديث صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تمسكت بإسلامك في العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والخلق والتربية، وترسمت طريقة، الطرق كثيرة، الطرق في هذه الدنيا كثيرة، هذا له طريقة وهذا له طريقة وشيخي له طريقة وشيخك له طريقة، لكن الأبواب مسدودة بغير طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على الأرض يمثل لأصحابه بمثل عملي يبين لهم فيه معنى الصراط المستقيم، ويبين لهم فيه معنى طرق أصحاب الجحيم، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الجحيم. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتي هذا الخط المستقيم طرقا آخذة يمنة ويسرى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا صراط الله مستقيما، هذا صراط الله مستقيما، وهذه الطرق ما منها من طريق إلا وعليه شيطان يدعو الناس إليه. طرق لا تعد ولا تحصى في الدنيا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الباري جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا تمسكنا بإسلامنا فنحن موعودون بالاستخلاف في هذه الحياة. انظر إلى الدول، وانظر حولك إلى العالم كله، أما ترى الفزع قد أصابهم إلا من رحم الله؟ ألا ترى الفتنة قد أصابتهم؟ ألا ترى الكروب والخطوب قد حلت بهم؟ ما السبب؟ بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. لكن إن تمسكنا فإننا موعودون بالاستخلاف والتمكين والتطمين والتسكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما في شرك، ما في شرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما ندعو الله وندعو غير الله، هذا شرك بالله. ما نذبح لله ونذبح للجن والشياطين، هذا شرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعض الناس إذا أراد أن يسكن بيتا أو يدفع عينا ذبح للجن ذبيحة، أليس ذلك كذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن تمسكنا بإسلامنا فإننا موعودون بحياة طيبة، حياة طيبة صالحة مباركة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش حياة طيبة؟ الكفار يعيشون حياة طيبة، لكن إيش عقيدتهم؟ إيش إيمانهم؟ ما هو دينهم؟ دينهم التثليث؟ دينهم عزير بن الله؟ دينهم المسيح بن الله؟ دينهم عبادة البقر والشجر؟ دينهم تارة يقولون يا الله وتارة يقولون يا فلان؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا ما في تكفير ولا حكم بالشرك بالجملة، لأن المسلمين صاروا يخافون أشد الخوف. معكم حق في أن تخافوا التكفير بالجملة، لكن التكفير بنصوص شرعية وقواعد إسلامية إيمانية مرعية على ضوء فهوم فقهائنا وعلمائنا على المذاهب الأربعة، دين نتدين به لرب العالمين. انتبه، ما في تكفير بالجملة كما يفعل المكفرون والمتنطعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لأن بعض الناس يروح يشتري سلعة، فإذا غشه البائع قال: هذا كافر، أعوذ بالله، هذا كافر. لا تكفر يا شيخ، حرام، حرام عليك تكفر. أو إذا دفعوه وهو يطوف بالبيت وآذوه وجرحوه راح يكفر، هذا لا يحل لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان يستحق التكفير وإلا حل التكفير عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد تكفير في الإسلام، من استحق الكفر يجب أن يكفر إذا كفره الله وكفره رسوله. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لأننا نخشى على المسلمين المتنطعين أن يكفروا ويخرجوا الناس من الملة تنطعا وتشددا، ونخاف في الوقت نفسه أن يأتي أقوام فيقولون: لا تكفير في الإسلام. سبحان الله، لا هذا الإسلام ولا هذا الإسلام، وإنما الإسلام تكفير لمن كفره الله وكفره رسوله، وتبرئة لمن هو بريء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياة طيبة تتجلل ويتجللها الإيمان بالله والتمسك بشرع الله وتحكيم دين الله، ما أعظمها من حياة، سعادة في الدنيا والآخرة. إن تمسكت بالإسلام يا أخي المسلم، لا سيما للذين يعيشون في البلاد الغربية حيث يعد المسلمون بها أقلية، إن تمسكت بإسلامك رفعك الله مكانا عليا، أعزك الله، نصرك الله، أيدك الله. ألا تريد العزة؟ بعض الناس يظن أن العزة بالنسب، وبعض الناس يظن أن العزة بالجاه، رجل عنده جاه وسلطة، وبعضهم يظن أن العزة بكثرة المال وكثرة العيال وبالجمال، هكذا بعض الناس يظن أنه ما دام جميلا وسيما فإنه ينظر إلى الناس شذرا ويترفع عليهم، وينسى ما قاله القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. لو جاء إنسان إلى قبر مجوسي يعبد النار وجاء بسراج كبير وإضاءة مستنيرة وأضاء القبر، هل يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة؟ بل هي حفرة من حفر النار. نسأل الله الكريم بمنه وعطائه ومغفرته أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم كلكم يحفظ الآية، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متجه ليستلم مفاتيح بيت المقدس، مفاتيح إيش؟ مفاتيح بيت المقدس. الآن كثير من المسلمين يخاف أن يقول فتح بيت المقدس، كثير من المسلمين يخاف يقول تحرير بيت المقدس من الصهاينة واليهود، يخاف يخاف كخوفه من الموت. عمر بن الخطاب وهو متجه إلى بيت المقدس كان يوجد في ثوبه 12 رقعة، 12 رقعة ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس، وفي ثوبه 12 رقعة، ما معه لا حرس ولا حشم ولا خدم، معه أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعه ناقته، فلما اعترضت سبيله مخاضة ماء، بقعة من ماء، نزل أمير المؤمنين، نزل أمير المؤمنين عمر وشمر ثوبه وحمل عليه بإحدى يديه، وهذا وقد دنا من بيت المقدس، واليهود والنصارى والقساوسة والرهبان ينظرون: فين أمير المؤمنين؟ هذا اللي بيقولوا أمير المؤمنين، أين هذا الجيش الذي قدم معه الجيش اللجب الجرار؟ أين الحرس؟ أين الحشم؟ إذا به يحمل نعليه في إحدى يديه. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، الناس ينظرون يهودا ونصارى، لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة، لأن الواحد منهم من أولئك الوجهاء يهودا أو نصارى لا يمشي وحيدا، لا بد أن يمشي مع جيش ومع حرس ومع خدم ومع حشم. لكن الأمر بالنسبة لعمر الرباني رضي الله عنه يختلف، فنظر عمر لأبي عبيدة وقال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله به بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الحقيقة ما أدري هل يتمثلها المسلمون أم قد شغلوا عن الصراط المستقيم بالطرق وببنيات الطريق وبالسبل وبالتفرق وبالتمزق وبالتحزب، كل حزب بما لديهم فرحون. أين الأمة الواحدة؟ أين الأمة الواحدة التي تكون على صراط مستقيم؟ انظر إلى بلدان المسلمين، في كل بلد 100 حزب، حتى سافرت مرة إلى بعض البلاد الإسلامية فكان بعض الإخوة يضحك يقول إن أردت أن نكون لك حزب بس ادفع فلوس ادفع قروش نكون لك حزب ما له آخر بالفلوس كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وصدق في دنيا المسلمين اليوم إلا من رحم الله ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين ما قاله القائل فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر لكن يجب أن نعود إلى أمة واحدة نعبد ربا واحدا ندين لله بكتابين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في طرق ما في فرق ما في أحزاب حزب واحد طريق واحد لقب واحد هو سماكم المسلمين أما جند الله جند مدريه فرق وطرق لماذا هذا التفرق إلهنا واحد نبينا واحد صلى الله عليه وسلم كتابنا واحد سنة نبينا واحدة ليش كل واحد يتخذ له طريقة أنا ما أعرف من أين جاءتنا هذه الطرق يا أخوانا في البلاد الآسيوية والأفريقية والخليجية والعربية والإسلامية طرق لا تعد ولا تحصى تعرف من فين جاءتنا الطرق أنا عندي شيخ أحب هذا الشيخ أقدره أجله يا شيخ ما تعمل لنا طريقة قال لي نعم أنا عندي طريقة لن تصل إلى الله إلا عن طريقي وإيش طريقتك يا شيخ قال نحن الشماليين وأنت عندك شيخ يأتيك الشيخ قال أنا عندي طريقة انتبه يا ولد انتبه لن تصل إلى الله إلا عن طريقي إيش طريقتك قال نحن الجنوبيين شماليين جنوبيين شرقيين غربيين طرق لا تعد ولا تحصى حتى كاد المسلمون أن ينسوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يمكن أن تحب حبا شرعيا إلا إذا سلكت طريقة محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني انتبه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى طرق وشعب فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح افترقت اليهود إلى 72 فرقة وافترقت النصارى إلى 71 وافترقت النصارى إلى 72 وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة انتبه لهذا هذا من أمة محمد وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله الرواية الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم هي الجماعة يعني جماعة المسلمين المتبعين وفي رواية دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما عندنا يقول يجيك الشيخ يقول لك تبغى تحج العام هذا قالينا أنا ناوي أحج يا فضيلة الشيخ قال طيب أنا الحج ما يكلفك كثير عندي إيش يكلفني قال تعال في الزاوية بعد صلاة الفجر اليوم أغمض عينيك واتجه إلى القبلة وتصور أنك تطوف بالبيت وتقف بعرفة وإذا رضيت عنك فقد حججت بيت الله العتيق هذا أكبر ضال في الدنيا هذا ما هو شيخ هذا أكبر رجل ضل في هذه الحياة من أين جاء المسلم بمثل هذا هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال يا جماعة لأصحابه، قال إن أردتم أن تحجوا أغمضوا أعينكم وتصور أنك تطير في السماء وأنك تطوف بالبيت وأنك ترمي الجمار فإنك تحقق حج بيت الله العتيق ولو لم تحج. هذا ضلال مبين، هذا خطأ في العقيدة شنيع. لكن ألا يوجد هذا في وسط المسلمين؟ يوجد هذا في وسط المسلمين. ألا يوجد في وسط المسلمين من يضرب نفسه بالسيف؟ ها؟ يضرب نفسه بالسيف تعبدا لله وتألها؟ أي ضلال هذا؟ دعاية سيئة مغرضة، مغرضة، دعاية مغرضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما في وسط المسلمين من يقول إن العبد يعبد الله حتى يصير العبد إلها والإله عبدا، عقيدة الحلولية، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما هذه العقيدة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه العقيدة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعث بعقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد وإخلاص العبودية لله رب العالمين لا شريك له، اتباع وليس ابتداع. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه الدارمي والأثر صحيح، يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. ها، لا تقول لي شيخك ولا شيخي ولا شيخ الطريقة. يقول حذيفة بن اليمان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على أحاديث الفتن لأنه أهل بأن يتصرف تصرفا سديدا رشيدا حكيما ويحدث بأحاديث الفتن في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب وفي المكان المناسب وللأشخاص المناسبين. إيش يقول حذيفة؟ يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فلا تعبدوها. بعض الناس بعد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يروح يسجد شكر بعد انتهاء الإمام، يروح يسجد سجدة شكر. من أين لك سجدة الشكر؟ من أين لك سجدة الشكر بعد الصلاة؟ هذا أمر مبتدع، أمر مخترع. يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وللحديث في هذا الباب إن شاء الله بقية، ونرجع إلى الأسئلة. هل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي وأريد أن أحج عن أخي؟ لا حرج أن تعتمر عن أخ لك أو قريب لك إذا ما كان هذا القريب قادرا، كأن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو يكون قد توفي ولم يعتمر، فلا حرج أن تعتمر عنه وعند الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان وتسمي فلانا، وتسمي فلانا قبل الحج أو بعده. الموقوذة والمتردية والنطيحة هذه من الذبائح المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى على المسلمين. الموقوذة يعني التي ماتت صريعة نتيجة حدث أو حادث، أو والمتردية هي التي سقطت من مكان عال أو ما شابه ذلك فلم تذكى وماتت. وبعض المشركين لشركهم وانحرافهم في العقيدة كانوا يستحلون مثل هذه الميتة ويقولون ما ذبحتموه حللتموه وما قتله الله حرمتموه، وهذا بلا ريب أنه ميزان أهوج ومنحرف، فقد حرم الله علينا الميتة أن كان موتها. يقول الميقات ينقسم إلى قسمين، ميقات زماني ومكاني، لكن منذ زمن نرى بعض الناس يبدأ ميقاته من جدة، جدة على الصواب، وجدة معروف الميناء قديما من مئات السنين. يغلط بعض الناس فينطق جدة، جدة ينطقها جدة. وسأنبه على شيء متعلق بالنطق يتعلق بالعقيدة. بعضهم يقول جدة، هذا خطأ، وبعضهم يقول جدة. تعرف ليش يقولون جدة؟ لأنهم يعتقدون أن جدة البشرية حواء دفنت في مقبرة توجد في الطرف الشمالي الشرقي من مدينة جدة، يعتقدون أن جدتهم حواء توجد في هذه المقبرة، وهذا لا أساس له من الصحة. لكن بكل أسف مئات الحجاج وألوف الحجاج ينزلون من مكة ويتجشمون العناء والمشقة لزيارة مقبرة حواء، لاعتقادهم أن الجدة حواء قد قبرت في هذه المقبرة، وهذا لا أساس له من الصحة. وزيارتهم، تخصيصهم لزيارة حواء التي تسمى مقبرة أمنا حواء أو حواء، ليس من النسك، بل يقول العلماء لا يصح أن يخص الإنسان قبرا بالزيارة إذا لم تكن الزيارة سنة له في زيارة القبور ببلده وبمدينته، ما يخص قبرا معينا. يقول عن الحديث الذي ذكرته آنفا: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. يقول: الفرق والطرق في البلد عندي كثيرة. أنا قلت لك من المنافع، من أعظم المنافع التي يشهدها المسلمون بالتقائهم في أرض الحرمين أن يسمعوا ما لم يسمعوا، وأن يسمعوا ويعوا، وأن يطهروا عقيدتهم. ترى فيه شائعة خاطئة بين المسلمين سرت وانتشرت فيهم انتشار النار في الهشيم، وهي شائعة الوهابية. يقولون: سمعنا أنه يوجد في أرض الحرمين جماعة، مجموعة تسمى الوهابية، حذرنا شيوخنا منهم. قالوا: الوهابية هم الطابور الخامس. قالوا: الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه، كيف ما يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه شائعة وخطيئة. ما عندنا شيء في الإسلام اسمه وهابية، عندنا شيء اسمه مسلمون، هو سماكم المسلمين. عقيدتنا، عقائدنا كلها تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجع أحدنا إلى بلده ورأى الفرق والطرق يقول: سبحان الله، أنت لا تنخدع، لا تغتر، انظر أي تلك الطرق أقوم قيلا وأهدى سبيلا وألصق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقل كلهم على الحق المبين، ما في شيء اسمه كلهم على الحق، نرجو أن الله يهديهم فيرجعوا إلى الحق المبين، لكن عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا عصمة، علماؤنا ليسوا بمعصومين. عقيدة أهل السنة والجماعة أن العصمة لمن؟ أن العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة لبشر إلا للأنبياء والمرسلين، لأن الله عصمهم. فشيخي وشيخك ومذهبي ومذهب قد يغلط. ولذلك قال إمام دار الهجرة ماذا قال: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإلا صاحب القبر. هذا ميزان اجعله، لا تقلد الناس، هذا ميزان الحق المبين، اجعله في يدك وفي قلبك وفي عقلك. كل واحد، كل جماعة، كل مفتي، كل عالم، كل حزب وافق كلامه ووافق منهجه كتاب الله وسنة رسول الله، هذا هو الإسلام. أما ما عدا ذلك ولو كان أكثر الناس، فالله تبارك وتعالى ماذا قال في الكثرة؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول: البعض من المسلمين يحضر إلى الكنيسة ويحضر ما يسمى عند النصارى بالقداس، وذلك من باب مراعاة لشعور النصارى واحتراما لهم، فهل هذا من الإسلام؟ هذا ليس من الإسلام. يجرح في العقيدة، يقدح في التوحيد، يجرح في العقيدة، يقدح في التوحيد، وكاد أن يقع مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما بدأت دعوة النبي، دعوة الإيمان والتوحيد في الظهور، قال المشركون: يا محمد، لماذا العداوة والبغضاء؟ ليش ما نعمل ديمقراطية في العقيدة والدين؟ ماذا تريدون؟ قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. انتبهت؟ أقول: انتبهت لمعنى الديمقراطية؟ يعني إذا أراد الشعب، إيش معنى ديمقراطية؟ إذا أراد الشعب أن يحكم بغير شرع الله، لهم ذلك حرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. لكن الأمر يحتاج إلى يقين لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يجوز حضور القداس. وعلى الفور نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة البراءة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب إيش معنى هذا؟ هل يقتضي هذا أن نريق دماءهم وأن نؤذيهم وأن نخترق النظام والقانون؟ لا لا لا، أبدا أبدا أبدا، لا يصح هذا. المسلم في تلك البلاد أو المجاور للمسيحيين للنصارى ولغيرهم يحترم النظام إذا لم يكن مصادما لشرع الله، ويحافظ على الدماء، ويحافظ على الأموال، ويحافظ على الأعراض، لكن محافظته لا تجعله يتنازل عن شيء من أمر عقيدته. أهداك النصراني الصليب ها في يوم العيد والكريسمس، مو تروح تعلق وتقول ايه، تقول انا استلطفه، انا ادعوه للاسلام، انا ارغبه في الاسلام، تروح تعلق الصليب. ما يجوز تعليق الصليب، لا يحل تعليق الصليب. او يهديك سجادة عليها صليب ثم يزورك يوما بعد يوم فتقول انا اعلق السجادة اللي فيها الصليب في المجلس ها حتى يحسن الجوار بيني وبينه وتدوم الصداقة والزمالة، هذا ما يحل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، كان يتتبع الصليب فيطمسه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل حضور القداس، ولا يحل مشاركة أولئك الذين لا يدينون بالإسلام لا في كنائسهم ولا بيعهم. ومع هذا كله نحن نجهد أنفسنا لدعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، لدعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد. ماذا يفعل الحاج المفرد؟ المفرد ما عليه هدي، المفرد ما عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة. أول ما يصل الحاج المفرد إلى بيت الله العتيق يبدأ بطواف القدوم، وهو سنة في حقه، يبدأ بطواف القدوم، وإن تيسر الأمر له يسعى، وهذا سعي حجه متقدما ولا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة فقط، ويلزمه البقاء بإحرامه، ويلزمه البقاء بإحرامه إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى يوم التروية اليوم الثامن. ولذلك كان التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولأن الحاج يتمتع بين العمرة والحج. إذا ذهب، شوف الآن بقى قبل 6-7 أيام، يأخذ عمرة إن كان متمتعا ويتحلل، خلاص يلبس ملابسه ويأتي أهله إن كان زوجته معه ويتمتع إلى اليوم الثامن، يرجع يلبس الرداء والإزار. أما المفرد فإذا قال لبيك اللهم حجا لم يتحلل إلا يوم النحر. وعندما يبدأ بالطواف بالكعبة عندها يطبع، لا يطبع يعني لا يظهر كتفه كما يفعل كثير من الحجاج اليوم مخالفين للسنة، ما أن يلبس الرداء والإزار من الفندق حتى يظهر كتفه اليمنى، حتى يظهر كتفه، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ويشق الحاج على نفسه. السنة متى يطبع؟ عندما يبدأ بالطواف بالكعبة يطبع يظهر الكتف اليمنى، وإذا انتهى من الشوط السابع يرد رداءه على كتفيه، وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف بالبيت يرد رداءه على كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. ولذلك يغلط كثير من الحجاج، يصلون تقام الصلاة فيصلون وأكتافهم حاسرة وهم مطبعون، هذا على خلاف السنة، والصلاة بهذه الهيئة مكروهة ناقصة الأجر. إذن إيش يفعل إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف؟ يقطع الطواف ويرد الرداء على كتفيه، وإذا انتهى من صلاته رجع الطبع وأكمل الطواف. يقول احترم شاب ولم يغتسل ولكن يصوم ويصلي، ايش دخل هذا في هذا؟ ماذا عليه؟ هو لعله يقصد انه كان يحتلم ولا يغتسل بلا ريب ان هذه خطيئه، اقول خطيئه، وانها كبيره، لانه سيصلي من بعد وهو محتلم ليس متطهرا. فلكن إن تاب، تاب الله عز وجل عليه، ولا يصلين إلا وهو على طهارة، ولا يصلين إلا وهو على طهارة. إذا احتلم الإنسان أو أتى أهله وجب عليه الغسل. هل يجوز بالإحرام، هل يجوز الإحرام مع وجود وشم على الذراعين؟ وهل يجوز الحج لقاتل النفس عمدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات التي والذين يعملون الوشم. الوشم هذا محرم، الوشم محرم، وبكل أسف كثير من الشباب اليوم تأثر بالمصارعين وبأبطال كمال الأجسام كما يقولون في كثير من البلاد الغربية، صرنا نرى وشم أو طوابع بالتلوين تشبه الوشم، وهذا كله محرم أو مكروه ويزيله المسلم، لكن لا يؤثر الوشم على الإحرام ولا يؤثر الوشم على الصلاة، لا تأثير للوشم على الإحرام. هل يجوز الحج لقاتل، القتل عن عمد كبيرة من الكبائر كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالقتل كبيرة من الكبائر، لكن يجوز حجه وتجوز صلاته، يجوز حجه وتجوز صلاته. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس بكافر، لكن الخوارج من عقيدتهم أنهم يكفرون، الخوارج من عقيدتهم يكفرون. ولاحظ هذا، كثير من المتنطعين والمتشددين والغلاة ما وصلوا إلى إراقة الدماء إلا بعد أن كفروا، وما كفروا إلا بعد أن اعتنقوا واعتقدوا عقيدة الخوارج. انتبه لهذا. ولذلك عندما تجد بعض الشباب أو بعض الناس يقول سبحان الله بنوك ربوية، بنوك ربوية، هل هؤلاء مسلمون؟ نعم مسلمون، لكنهم مسلمون ناقصون، مسلمون مقصرون، مسلمون مرتكبون لكبيرة عظيمة، محاربين لله ولرسوله وللمسلمين. ولكنهم إذا لم يستبيحوا الربا، يعني لو جاء واحد وقال الربا حلال وأقمنا عليه الحجة وبقي على القول بأن الربا حلال، هذا كافر مرتد. لكن مجرد تعامل الناس بالربا ما يبيح لنا تكفيرهم. من هنا أتي أولئك المكفرين، قالوا سبحان الله ربويات ومراقص ومسابح مختلطة وغناء وموسيقى وكابريهات، ما هم مسلمين، كفروهم. لا كفروهم. ايش ترتب على هذا التكفير؟ قالوا بالتالي تزرع فيهم ديناميت، تحط فيهم عبوة متفجرة، تدخل فيهم وأنت محزم، كلهم يعني لا عصمة لدمائهم. من أين أتوا؟ من التكفير، أتوا من التكفير، تكفير ثم تفجير، وما خفي أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. انتبه لهذا. فالوشم وما شابه ذلك والقتل العمد لا يمنع حجا ولا يمنع صلاة. يقول تزوج فرنسية ونطقت بالشهادة لكن لا تصلي ولا تصوم، ماذا يفعل الابن؟ يجب عليه مسؤولية في عنقه أن يدعوها إلى الإسلام، ليس بالشهادة فقط بل بالشهادة وإقامة الصلاة وأداء بقية الأركان، يدعوها، لأن الله تبارك وتعالى قد قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وقاتل أبو بكر المرتدين لأنه منع الزكاة فقال رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا، يعني إذا لم يفعلوا لم يصلوا ما دماؤهم ليست معصومة. فحاول يا أخي وجاهد نفسك لدعوتها إلى الإسلام ودعوتها إلى الصلاة، فلا حظ لمن ترك الصلاة في الإسلام. يقول حديث رسول الله ما بين عير إلى ثور حرم من أحدث فيه حدثا فعليه لعنة الله، وأنتم آويتم. أنا هذا صاحب السؤال من؟ أقول هذا صاحب السؤال من؟ أريد أن يقرأه بصوت مرتفع، أنا ما أقرأه، أقول هو يقرأه. من صاحب هذا السؤال يا أخواننا؟ على كل حال قال الرسول يقول صلى الله عليه وسلم المدينة حرم وأنتم آويتم، وذكر طريقة منحرفة عن الإسلام في البقعة المباركة، أوليسوا مرتدين؟ أوليس إيواؤهم في هذه المدينة من المحرمات؟ أقول الحديث الذي أشار إليه أخونا صاحب الغيرة الإيمانية حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان محيطان بالمدينة شمالا وجنوبا، ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء لا فرضا ولا نفلا، ما هو شرح علماء أهل السنة لهذا الحديث. قالوا من أحدث فيها حدثا، أي من أخفر ذمة في دم أو عرض أو مال ثم التجأ إلى المدينة وقال لي ذمة، لا ذمة له، لا ذمة له، ومن آواه انطبق عليه هذا الحديث. هذا التفسير الأول. رجل قتل نفسا معصومة وجب عليه القصاص، فر إلى هنا إلى قرابة أو جماعة وآووه وتستروا عنه وعليه، فإن الحديث يشملهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الشرح الأول. إيش الشرح الثاني؟ من أحدث فيها حدثا من الإحداث وهو الابتداع، من ابتدع في المدينة بدعة وأقيمت عليه الحجة فلم يتراجع عن البدعة، حرام على أهل المدينة أن يؤووه، ومن آوى هذا المحدث المبتدع فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب، نبدأ نقترب من هذا السؤال الحساس. طيب، هؤلاء السبابين اللعانين الطعانين أوليسوا بمحدثين؟ بلى ورب الكعبة إنهم محدثون، بلى ورب الكعبة إنهم محدثون. ولذلك من كان له بيت بهذه المدينة حرام عليه أن يؤوي محدثا، هم أو غيرهم، حرام عليه أن يؤوي محدثا، فإن آواه عن طواعية وانشراح صدر دخل ورب الكعبة 100 مرة. في قول النبي من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن أستحضر في هذا المقام قول للإمام الصنعاني أحد علماء اليمن، وكان يحمل هذا الاعتقاد في زمانه القديم، ثم هداه الله فرجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام الصنعاني كان يحمل هذا الاعتقاد في القديم لكنه تاب إلى الله، نسأل الله أن يتوب على هؤلاء الناس. عندما سئل عن البناء على القبر على شكل قبة، إيش رأيك، هل هذا من الإسلام؟ فأجاب بما معناه، ليس هذا من الإسلام، ليس هذا من التوحيد. دليلك يا صنعاني، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث عليا إلى اليمن قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا مرتفعا عاليا إلا سويته. قول من هذا؟ ها أجيبوني. ولا تدع قبرا مشرفا يعني عاليا مرتفعا إلا سويته، هذا قول من؟ قول رجل وهابي؟ قول سيد الخلق، قول رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا علي، يا علي لا تدع قبرا مشرفا. إيش معنى مشرفا؟ بارزا مرتفعا مبنيا عليه بناء، مجصص مقبب مفصص مزخرف إلا سويته. انظر إلى البقيع، هذه هيئة السنة، هذه ورب الكعبة هيئة القبور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إيش اللي يغنيه أن أبني على القبر؟ ها؟ هل يمنع عنه عذاب القبر؟ إيش يغنيه أن أضع نصبا تذكاريا على القبر وأكتب كتابة ذهبية وفضية، هذا قبر فلان ابن فلان؟ إيش الذي يغني عنه إذا كان مات مرتدا أو مات منافقا أو كان لا يصلي، ها ما الذي يغني عنه؟ ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يا عباد الله. وأترك لك حرية الكلمة بين يدي أن تفصح بما تعتقد لو كنت مخالفا، ولكن بشرط. ما هو قيل وقال قيل وقال قيل وقال. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كتاب الله وسنة رسول الله، كتاب الله وسنة رسول الله. الصنعاني عندما سئل عن التقبيب على قبر من القبور قال رحمه الله، قيل له أوليس قد نهي عن هذا؟ فقال المسألة دولية وليست دليلية. قال الإمام الصنعاني عندما سئل عن قبر قد عن قبة شيدت على قبر، قال المسألة دولية أو دولية ليست دليلية. معليش سامحني، أنا أعرف أن بعض الكلام يعني مثل السياط الملتهب، لا سيما لمن يكون يعني قد جاوز 70 أو 80 أو 90، يقول هذا كلام ما سبحان الله. أنا أقول لك الأمر عقيدة، ترى أنا سأموت، أنت ستموت، شيخك سيموت، الناس كلهم سيموتون، وعند الله تجتمع الخصوم. خذ شيء بدليله تعتقد الله، قد ما تصرح في بلدك تخاف، لكن إيش الشيء الذي تدين الله عز وجل به؟ نعم، أردت أن أحج هذا العام وبعد الانتهاء أعمل عمرة للأم أو للأب، لا حرج، تخرج إلى أدنى الحل إلى مسجد التنعيم إلى مسجد عائشة. يقول يخرج إلى التنعيم، يلبس الرداء والإزار ويخرج إلى التنعيم، ومن هناك يقول لبيك اللهم عمرة عن أبي المتوفى، ولا يكرر، لا يكرر العمرة لأنه لم يؤثر عن الصحابة. يقول تعبت مع زوجتي وأبنائي في تذكيرهم بالصلاة، إيش أفعل؟ الله عز وجل أمرنا بأن نأمر أبناءنا وأهلينا وذوينا بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. شو ما قال واصبر؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لاحظ اللفتة الإلهية الربانية العظيمة. والله رأيت في واقع الحياة بالتجربة أنه ما من أسرة تأمر أبناءها وبناتها بالصلاة إلا ويفتح الله عز وجل عليهم باب الرزق. انتبه لهذه النقطة، هذه ما حد ينتبه لها. الأبناء ما يصلون، البنات ما يصلين، والأرزاق تضيق، والأمطار تقل، ها كيف سلوكنا مع الله عز في علاه؟ هل نأمر أبناءنا وبناتنا؟ لأنه لاحظ الآية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. سبحان الله، إيش دخل الرزق في الصلاة؟ لأن الصلاة بركة، لأن الصلاة رزق، لأن الصلاة نور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، جرب هذا كل فريضة يا بني، الصلاة الصلاة هداك الله، لا أملك لك من الله شيئا، يا ولدي راح تموت وأموت، يا ولدي ما تنفعك إلا الصلاة، يا بنيتي ما ينفعك إلا الصلاة، لكن تترك أبنائك ها في المسارح وفي الشواطئ، لا صلاة ولا تربية على صلاة. التربية تبدأ من السنة والسنتين يا أخواننا، التربية على الصلاة تبدأ من السنة والسنتين. صلي الفريضة في المسجد ثم ارجع إلى البيت وصلي النوافل، وصلي النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، صلاة الرجل حيث لا يراه الناس، يعني النافلة والتطوع، تفضل على صلاته في أعين الناس 25 درجة، والحديث صحيح. اجعل لك من النوافل ما تصليه في البيت، الوتر، الضحى، 12 ركعة وهي الراتبة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، اجعلها في بيتك. ادخل البيت، السلام عليكم ورحمة الله، في وسط الأولاد والبنات، الله أكبر، رحمة، سكينة، طمأنينة، رزق، اقتداء. يقولون أبونا يذكر الله، والدنا يصلي، أما يدخل يغني، والجوال كمان يغني، ها؟ يدخل يصفر ويصفق، الجوال أيضا كذلك. كيف تريد أن يكون البنات والأولاد أطباء، مهندسين، ها، موظفين؟ إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب الدار رقاص فالأبناء على قول إخواننا المصريين هياص، يهيص. يقول كثير من المصلين هدانا الله وإياهم، لا سيما الذين يتعبدون من غير علم، يقولون إذا رأوا طفلا صغيرا أخرجوه. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، يعني فيه إفراط وتفريط. بعض الناس يأتي بالصبية يبولون في المسجد، يعبثون بالمصاحف، يلعبون، يتخطون الرقاب، يقطعون الصفوف، هذا ما هو أدب. يجب أن نعلمهم الأدب، يجب أن نعلمهم الأدب. يا بني اجلس اجلس اجلس، وكلما أراد أن يمشي امسكه، ولو أنت بتصلي امسكه اجلس بجوارك، يتأدب مرتين ثلاثة عشر مرات يتأدب. ما تمر يا ولد، ما تمر بين المصلين، ما تتخطى الرقاب كما يفعل بعض الناس اليوم، يجي متأخر ويتخطى الرقاب يوم الجمعة. هذا إفراط، فيه تفريط. بعض الناس من يوم يرى طفلا صغيرا كأنما رأى شيطانا رجيما يقول أخرجوه، هذا ما هو صحيح. كان يؤتى بالصبية الصغار في زمن رسول الله، فين يوضعون؟ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان قال: كنا ندخل الصبية الصغار بين صفوف الرجال، أولا ليتعلموا من الرجال الرجولة وكيفية ذكر الله والصلاة أولا، وثانيا لأنهم إذا أدخلوا بين الصفوف لن يعبثوا ولن يلعبوا، مرتين عشر عشرين خلاص يتأدبون بأدب الكبار. فلا نحن طردناهم ولا نحن تركناهم يلعبون، ولكننا جعلناهم يصلون وربيناهم على الصلاة وعلى ذكر الله، ودعونا الله لهم في مقام عظيم لعل الله أن يصلحهم وينبتهم نباتا حسنا، وأدبناهم، ولك أجر بهذا التأديب إن شاء الله. يقول: فيه إخوة فتحوا مسجد ومصلى للنساء أمام الإمام، ما يجوز هذا؟ لا يجوز أن يوضع مصلى يتابع فيه النساء الإمام ويكن أمام الإمام، تبطل صلاتهن. ولذلك هنا عندكم شوف خط، في خط بعض الإخوة يقول: لا أنا أصلي براح واسع، من صلى أمام الإمام بطلت صلاته، من صلى أمام الإمام بطلت صلاته ذكرا أو أنثى. المصليات الموجودة أمام الإمام ويقتدي فيها النساء بالإمام لا تحل، يهدم هذا المصلى ويجعل عن يسار الإمام خلف الصفوف، خلف صفوف الرجال. يقول: جئنا من المغرب بالطائرة ووصلنا إلى جدة، هل يمكن الإحرام من جدة؟ جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها. جدة خلاص عرفنا، جدة ما هي جدة، جدة ليست ميقاتا إلا لساكنيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: ومن كان ميقاته دون ذلك، يعني كأهل جدة يهلون من المكان الذي يسكنون فيه مثل أهل جدة لأهل جدة، لكن ليس ميقاتا لغيرهم، ليس ميقاتا لغيرهم. انتبه لهذا، يرجع لأقرب ميقات ذي الحليفة أو السيل أو الجحفة أو يلملم أو ذات عرق، يذهب إلى أقرب ميقات ويحرم من هناك وجوبا. يقول: يوجد في بلدي إمام وخطيب معين من طرف ولي الأمر في ذلك البلد، لكنه مبتدع، وذكر طريقة من الطرق، فهل نصلي وراءه؟ إذا كان يوجد غيره ممن صفى مشربه وصحت عقيدته ولم يتبع الطرق البدعية وجب تغييره. لكن إذا فرض بالقوة، إذا فرض بالقوة وكانت بدعته بدعة، شوف البدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما عندنا بدعة حسنة وبدعة قبيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل، ونحن نقول في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة بدعتان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة غير مكفرة كأن يذكر الله على طريقة معينة، طريقة شيخ من الشيوخ يذكر الله بحركات بكلمات غير مأثورة، هذه بدعة لكنها بدعة غير مكفرة. لكن إذا كان يعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، في أحد من خلق الله، كأن يذبح لغير الله وأن يدعو غير الله وأن يستغيث بغير الله، فلا يحل الصلاة وراء هذا الإمام، لا تحل الصلاة. أما إذا كانت بدعته في أشياء تتعلق بالعبادات غير مكفرة ولم يوجد مسجد غيره، فصلي وعليه وزره، وعليه وزره. لكن في نقلة أحسن من هذا: إن وجدت مسجدا آخر لإمام يحمل عقيدة المسلمين وعقيدة رسول رب العالمين، صلي وراءه لا تصلي وراء الآخر. عرفنا التفصيل هذا يا أخواننا؟ إن كانت بدعته مكفرة لا تحل الصلاة وراءه بأي حال من الأحوال. بدعة في العبادات، في الأذكار، في كذا، في الكيفية، صفة غير مكفرة، لم تجد مسجدا آخر، صلي وعليه بدعته. وجدت مصلى آخر ولو كانت بدعته غير مكفرة، صلي في المسجد الآخر، لأن الصلاة من أعظم ما يتقدم بها العباد لربهم. يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. يقول إيش؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وعظيم مغفرته، من رحمة الله وعظيم مغفرته. هل يجوز عمل أكثر من عمرة قبل الحج أو بعده؟ لا تكثر من الاعتمار يا أخي المعتمر أو يا أخي الحاج، لأن كثرة الاعتمار لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا أحرص الناس على عمل الخير. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، يعني في الأوقات، في الأوقات المأثورة، ها، في سفرة من الأسفار تحج حجة، تعتمر عمرة، تأخذ عمرة أخرى لأبيك المتوفى والذي لم يعتمر، انتهى. لكن بعض الناس اليوم لا سيما في رمضان يعتمر في كل ليلة عمرة أو عمرتين. لم يؤثر هذا عن رسول الله، لم يرد هذا عن الصحابة، فيه مشقة، فيه تكدس، فيه ازدحام، وهذا ليس من يسر الإسلام وسماحته. نعم، إذا كان متوفيا لا حرج، أقول لا حرج، ولكن لا يكرر. فينبغي أن تكون الحجة وتكون العمرة كل في سفرة مستقلة، فهو أعظم للأجر وأقرب للسنة. هل يجوز السعي والطواف من المطاف والمسعى الجديد؟ هذا يعني سؤال غريب، هذا سؤال غريب. اجتمع علماء المسلمين اليوم ممثلين في رابطة العالم الإسلامي، ممثلين في المجمع الفقهي من شتى أنحاء المعمورة، على مشروعية الطواف والسعي في كل مكان زيد على المطاف القديم أو المسعى القديم. ما في كلام، لا توسوس، لا وساوس ولا هواجس. فنحن مع علمائنا إن شاء الله. يقول: في سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد الله عليه روحه صلى الله عليه وآله وسلم ويبلغه سلام أمته، لكن السماع لا يثبت في هذا الحديث. الحديث صحيح، إذا سلم أحدكم علي رد الله علي روحي فأرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث صحيح وليس بضعيف، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قلت فيه ما يدل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره من المقبورين من سائر أمته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في عند الموت يقومون يجعلون بيتا من الشعر لاستقبال المعزين ويأتون بالمقرئين، فما حكم ذلك؟ يا أخي من أعلم بالله عز في علا؟ رسول الله، إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ها؟ يقول النعمان أو البراء أو أحد الصحابة يقول كنا نعد الاجتماع بعد وفاة الميت، كنا نعد الاجتماع من النياحة على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بما نيح عليه. إيش نفعل طيب؟ في البيت، في الشقة، في الحوش، في الدار، في الوظيفة، في العمل، في الشارع، أن وجدت من مات له عزه، قل أعظم الله لك الأجر. أما نأتي بسرادق، نأتي بسرادق ونأتي بمقرئين وأنوار وفرش وبسط وذبائح، هذا كله ليس من السنة. حتى إن الذي يمر يقول عندكم زواج يا أخوانا، عندكم عرس، ها؟ يأتي يدخل مخطئ يقول بارك الله لك وعليك. ليه؟ لأننا حولنا العزاء إلى إيه؟ إلى أشبه ما يكون بالعرس. طيب اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى لقاء الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبقية الأسئلة إلى الغد إن شاء الله.